الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا اغتبتك مرة فحللني وسامحني. أقول: أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته فيا مغفرة لذنوبك ورفعة لدرجاتك وسلامة لقلبك. أما أنا فلا أطالبك لا في الدنيا ولا في الآخرة بأي شيء قلته في حقي، بل وجميع من قال شيئا في حقي من الكلام الذي لا ينبغي أن يكون بين المسلمين من غيبة أو نميمة، فإني أشهد الله عز وجل ومن حضرني من الملائكة ومن حضرني من إخوان المؤمنين ومن يسمع كلامي هذا أنه في حل. وإن من أعظم الأمور على قلبي أيها الإخوان أن يعذب أحد يوم القيامة بسببي، فإني أريد من المؤمنين جميعا أن يدخلوا الجنة، نريد أن ندخل الجنة جميعا، ولا نريد أن نكون سببا في أن يدخل أحد النار عن طريقنا، لا في غيبتنا ولا في النميمة علينا. وأنا أعلم أن الذي حملك على أن تتكلم فيه إنما هو نصحك لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم وغيرتك على الدين، لا يعني كما هو في ظنك وفي حسبك، وإلا فأنت تعتقد أنني على خطأ ثم يعني تكلمت في عرضي لأنك تظن أنني على خطأ، وأنا عبد مقصر وأنت عبد مقصر. فجزاك الله خيرا على غيرتك على دين الله عز وجل، وجزاك الله خيرا على حماسك وعلى نصرتك لدين الله، وكلامك فيه يعتبر من الخطأ الذي أنا أحلك فيه. فأشهد الله أني حللتك وأني لا أحمل لك في قلبي إلا كمال المحبة والتقدير والاحترام، ولو كنت أمامي لقبلت الذي بين عينيك بل ولقبلت يديك، لهذا يعني لأنك طلبت التحليل قبل أن نموت ونقف يعني متخاصمين أمام الله عز وجل. فنحن لا نريد أن نقف خصوما لأحد من المؤمنين يوم القيامة، ونريد أن نخرج من هذه الدنيا يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي نريد أن نخرج من هذه الدنيا كفافا عفافا لا لنا ولا علينا. نسأل الله عز وجل أن يصفي صحائفنا من حقوق المخلوقين. أنت في حل مما تكلمت فيه، وجميع من تكلم فيه أو اغتابني فهو في حل، لأني أعلم أن الذي دفعهم للكلام فيه إنما هو نصحهم لله وغيرتهم على دين الله على حسب ظنهم وعلى حسب ما وصل إليهم عني. المسلمون الذين تكلموا في حل من حقي سواء في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المسلمين جميعا إخوة متحابين متآلفين متواددين متقاربين صافية قلوبنا، فنحن أمة واحدة وربنا واحد وديننا واحد وعقيدتنا واحدة ومنهجنا واحد ومقصودنا واحد ونهايتنا إلى جنة إن شاء الله عز وجل. فلماذا نختلف؟ ولماذا يحمل بعضنا على بعض في قلبه الحقد أو الغل أو الحسد أو الاحتقار أو الاستهزاء أو الإذلال؟ بل ينبغي لنا كمسلمين أن نحقق شريعة الله عز وجل في قلوبنا، فلا يرى الله في قلوبنا على بعض إلا كمال المحبة وكمال الاحترام وكمال التقدير وكمال الصفح وكمال العفو حتى ندخل الجنة بسلام. ومن عفى عن الناس عفى الله عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، والله أعلم.